وكانت قد فتحت على يد حذيفة وسويد بن مقر، فانتقضوا أي نقضوا العهد. وفيها أصاب الناس رعاف كثير، فقيل لها سنة الرعاف. وأصاب عثمان رعاف حتى تخلف عن الحج وأوصى، وحج بالناس عبد الرحمن بن عوف. وفيها عزل عثمان عن الكوفة المغيرة بن شعبة وولاها سعد بن أبي وقاص. وفيها غزل وليد بن عقبة أذربيجان وأرمينية لمنع أهلها ما كانوا صالحوا عليه، فسبى وغنم ورجع. وفيها جاشت الروم حتى استمد أمراء الشام من عثمان مددا فأمدهم بثمانية آلاف من العراق، فمضوا حتى دخلوا إلى أرض الروم مع أهل الشام. وعلى أهل العراق سلمان بن ربيعة الباهلي، وعلى أهل الشام حبيب بن مسلمة الفهري، فشنوا الغارات وسبوا وافتتحوا حصونا كثيرة. وفيها أي في هذه السنة ولد عبد الملك بن مروان الخليفة. انتهى. سنة 25 فيها عزل عثمان سعدا عن الكوفة واستعمل عليها الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية الأموي أخو عثمان لأمه، كنيته أبو وهب، له صحبة ورواية روى عنه أبو موسى الهمداني والشعبي. قال طارق بن شهاب: لما قدم الوليد أميرا أتاه سعد فقال: أكست بعدي أو استحمقت بعدك؟ قال: ما كسنا ولا حمقت، ولكن القوم استأثروا عليك بسلطانهم. انتهى. وهذا مما نقموا على عثمان كونه عزل سعدا وولى الوليد بن عقبة. فذكر حضين بن المنذر أن الوليد صلى بهم الفجر أربعا وهو سكران، ثم التفت وقال: أزيدكم؟ ويقال: فيها أي في هذه السنة سار الجيش من الكوفة عليهم سلمان بن ربيعة إلى برزعة فقتل وسبى. وفيها انتقض أهل الإسكندرية فغزاهم عمرو بن العاص أمير مصر وسباهم، فرد عثمان السبي إلى ذمتهم. وكان ملك الروم بعث إليها منويل الخصي في مركب فانتقض أهلها غير المقوقس، فغزاهم عمرو في ربيع الأول فافتتحها عنوة غير المدينة فإنها صلح. وفيها عزل عثمان عمرا عن مصر واستعمل عليها عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وصحيح أن ذلك في سنة 27. واستأذن ابن أبي سرح عثمان في غزو إفريقية فأذن له. ويقال: فيها ولد يزيد بن معاوية وحج بالناس عثمان رضي الله عنه. انتهى. سنة 26 فيها زاد عثمان في المسجد الحرام ووسعه، واشترى الزيادة من قوم وأبى آخرون، فهدم عليهم ووضع الأثمان في بيت المال، فصاحوا بعثمان فأمر بهم إلى الحبس وقال: ما جرأكم علي إلا حلمي، وقد فعل هذا بكم عمر فلم تصيحوا عليه. ثم كلموه فيهم فأطلقهم. وفيها فتحت سابور، أميرها عثمان بن أبي العاص الثقفي، فصالحهم على 3,000 و300,000. وقيل عزل عثمان سعدا عن الكوفة لأنه كان تحت دين لابن مسعود فتقاضاه واختصمه، فغضب عثمان من سعد وعزله. وقد كان الوليد عاملا لعمر على بعض الجزيرة، وكان فيه رفق برعيته. انتهى. سنة 27 فيها غزا معاوية قبرص فركب البحر بالجيوش، وكان معه عبادة بن الصامت وزوجة عبادة أم حرام، أخرج حديثها البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي. أم حرام بنت ملحان الأنصارية خالة أنس، فصرعت عن بغلتها فماتت شهيدة رحمها الله تعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغشاها ويقيل عندها وبشرها بالشهادة، فقبرها بقبرص، يقولون: هذا قبر المرأة الصالحة. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنها أنس بن مالك وعمير بن الأسود العنسي ويعلى بن شداد بن أوس وغيرهم. وقال داود بن أبي هند: صالح عثمان بن أبي العاص وأبو موسى سنة 27 أهل الرجان على 1,000 و200,000، وصالح أهل دار بجرد

فيمر فيها مارا، ففعلوا ومضى حتى انتهى إلى النوب بندجان فافتتحها، ثم نقضوا الصلح، ثم سار فافتتح قلعة شيراز، ثم سار إلى جور فصالحهم وخلف فيهم رجلا من تميم، ثم انصرف إلى إصطخر فحاصرها مدة، فبينما هم في الحصار إذ قتل أهل جور عاملهم، فساق ابن عامر إلى جور فناهضهم فافتتحها عنوة، فقتل منها 40,000 يعدون بالقصب، ثم خلف عليهم مروان بن الحكم أو غيره، ورد إلى إصطخر وقد قتلوا عبيد الله بن معمر فافتتحها عنوة، ثم مضى إلى فسا فافتتحها، وافتتح رساتيق من كرمان، ثم إنه توجه نحو خراسان على المفازة، فأصابهم الرمق أي ضيق العيش فأهلك خلقا. وقال ابن جرير كتب ابن عامر إلى عثمان بفتح فارس، فكتب عثمان يأمره أن يولي هرم بن حيان اليشكري وهرم بن حيان العبدي والخريت بن راشد على كور فارس أي على قرى فارس، وفرق خراسان بين 6 نفر، الأحنف بن قيس على المروين مكتوب في الهامش يعني مروى الروذ ومروى الشاهجان، انتهى الهامش. وحبيب بن قرة اليربوعي على بلخ، وخالد بن زهير على هراه، وأمير بن أحمر اليشكري على طوس، وقيس بن هبيرة السلمي على نيسابور. وفي هذه السنة زاد عثمان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوسعه وبناه بالحجارة المنقوشة، وجعل عمده من حجارة وسقفه بالساج، وجعل طوله 60 و100 ذراع، وعرضه 50 و100 ذراع، وجعل أبوابه كما كانت زمن عمر 6 أبواب. وحج عثمان بالناس، وضرب له بمنى فسطاط، وأتم الصلاة بها وبعرفة، فعابوا عليه ذلك، فجاءه علي فقال والله ما حدث أمر ولا قدم عهد، ولقد عهدت نبيك صلى الله عليه وسلم يصلي 2 ركعتين، ثم أبا بكر ثم عمر، ثم أنت صدرا من ولايتك. فقال رأي رأيته. وكلمه عبد الرحمن بن عوف فقال إني أخبرت عن جفاة الناس قد قالوا إن الصلاة للمقيم 2 ركعتان، وقالوا هذا عثمان يصلي 2 ركعتين، فصليت 4 لهذا، وإني قد اتخذت بمكة زوجة. فقال عبد الرحمن ليس هذا بعذر، قال هذا رأي رأيته، انتهى. 30 فيها عزل الوليد بن عقبة عن الكوفة بسعيد بن العاص، فغزا سعيد طبرستان فحاصرهم، فسألوه الأمان على ألا يقتل منهم رجلا واحدا، فقتلهم كلهم إلا رجلا واحدا يفتي نفسه بذلك. وفيها فتح جور من أرض فارس على يد ابن عامر، فغنم شيئا كثيرا، وافتتح ابن عامر في هذا القرب بلادا كثيرة من أرض خراسان. قال داود بن أبي هند لما افتتح ابن عامر أرض فارس 30 هرب يزدجرد بن كسرى، فأتبعه ابن عامر مجاشع بن مسعود السلمي، ووجه ابن عامر فيما ذكر خليفة زياد بن الربيع الحارثي إلى سجستان، فافتتح زالق وناشروذ مكتوب في الهامش وهما ناحيتان بسجستان، انتهى الهامش. ثم صالح أهل مدينة زرنج على 1000 وصيف مع كل وصيف جام من ذهب، ثم توجه ابن عامر إلى خراسان وعلى مقدمته الأحنف بن قيس، فلقي أهل هراه فهزمهم، ثم افتتح ابن عامر أبر شهر وهي نيسابور، افتتحها صلحا ويقال عنوة، وكان بها فيما ذكر غير خليفة ابنة كسرى بن هرمز، وبعث جيشا فتحوا طوس وأعمالها صلحا، ثم صالح من جاءه من أهل سرخس على 150,000، وبعث الأسود بن كلثوم العدوي إلى بيهق، وبعث أهل مرو يطلبون الصلح، فصالحهم ابن عامر على 1,000 و200,000، وسار الأحنف بن قيس في 4,000، فجمع له أهل طخارستان وأهل الجوزجان والفارياب، وعليهم طوقان شاه أي قائدهم، فاقتتلوا قتالا شديدا، ثم هزم الله المشركين وكان النصر. ثم سار الأحنف إلى بلخ فصالحوه على 400,000، ثم أتى خوارزم فلم يطقها ورجع، أي لم يقدر على فتحها، وفتحت هراه ثم نكثوا. وقال ابن إسحاق: بعث ابن عامر جيشا إلى مرو فصالحوا وفتحت صلحا، ثم خرج ابن عامر من نيسابور معتمرا وقد أحرم منها، واستخلف على خراسان الأحنف بن قيس. فلما قضى عمرته أتى عثمان رضي الله عنه واجتمع به، ثم إن أهل خراسان نقضوا وجمعوا جمعا كثيرا وعسكروا بمرو، فنهض لقتالهم الأحنف وقاتلهم فهزمهم، وكانت وقعة مشهورة. ثم قدم ابن عامر من المدينة إلى البصرة فلم يزل عليها إلى أن قتل عثمان، وكذا معاوية على الشام. ولما فتح ابن عامر هذه البلاد الواسعة كثر الخراج على عثمان، وأتاه المال من كل وجه حتى اتخذ له الخزائن وأدر الأرزاق، وكان يأمر للرجل 100,000 بدرة، في كل بدرة 4,000 وافية. وقال أبو يوسف القاضي: أخرجوا من خزائن كسرى 200,000 بدرة، في كل بدرة 4,000. انتهى. ذكر من توفي في سنة 30. جبار بن صخر بن أمية بن خنساء أبو عبد الرحمن الأنصاري السلمي، شهد بدرا والعقبة، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم خارصا إلى خيبر، توفي بالمدينة وله 60 سنة، ومنهم الطفيل بن الحارث بن المطلب المطلبي، فيما قاله سعيد بن عفير، وهو أخو عبيدة بن الحارث والحسين بن الحارث، كان من السابقين الأولين، شهد بدرا. ومنهم عبد الله بن كعب بن عمرو المازني الأنصاري البدري، كان على 5 يوم بدر، يكنى أبا الحارث وقيل أبا يحيى، وصلى عليه عثمان، وهو أخو أبي ليلى المازني. ومنهم معمر بن أبي سرح بن ربيعة بن هلال القرشي أبو سعد الفهري، وقيل اسمه عمرو، كذا سماه ابن إسحاق وغيره، وهو بدري قديم الصحبة. ومنهم مسعود بن ربيعة، وقيل ابن الربيع، أبو عمير القاري، والقارة حلفاء بني زهرة، شهد بدرا وغيرها، وعاش نيفا 60 سنة. تقدم. انتهى. سنة 31. قال أبو عبد الله الحاكم: أجمع مشايخنا على أن نيسابور فتحت صلحا، وكان فتحها في سنة 31. ثم روى بإسناده إلى مصعب بن أبي الزهراء أن كنار صاحب نيسابور كتب إلى سعيد بن العاص والي الكوفة، وإلى عبد الله بن عامر والي البصرة، يدعوهما إلى خراسان ويخبرهما أن مرو قد قتل أهلها يزد جرد. فندب سعيد بن العاص الحسن بن علي وعبد الله بن الزبير لها، فأتى ابن عامر دهقان فقال، أي قال الدهقان لابن عامر: ما تجعل لي إن سبقت بك؟ قال: لك خراجك وخراج أهل بيتك إلى يوم القيامة. فأخذ به على قومس، وأسرع إلى أن نزل على نيسابور، فقاتل أهلها 7 أشهر، ثم فتحها، فاستعمله عثمان عليها أيضا، وكان ابن خالة عثمان، ويقال تفل النبي صلى الله عليه وسلم في فيه وهو صغير. وفيها، أي في هذه السنة، قال خليفة: أحرم عبد الله بن عامر من نيسابور، واستخلف قيس بن الهيثم وغيره على خراسان، وقيل إن ذلك كان في السنة الماضية. وفيها، أي في هذه السنة، غزوة الأساود، فغزا عبد الله بن سعد بن أبي سرح من مصر في البحر، وسار فيه إلى ناحية مصيصة. انتهى. سنة 32. فيها كانت وقعة المضيق بالقرب من قسطنطينية، وأميرها معاوية، وتوفي فيها، أي في هذه السنة، سنان بن أبي سنان ابن محصن الأسدي، حليف بني عبد شمس، وكان أسن من عمه عكاشة. هاجر هو وأبوه وشهدا بدرا، توفي أبوه والنبي صلى الله عليه وسلم يحاصر بني قريظة، وكان سنان من سادة الصحابة. قال الواقدي: هو أول من بايع تحت الشجرة. ومنهم، أي ممن توفي في هذه السنة أيضا، الطفيل بن الحارث بن المطلب فيها، أي في هذه السنة، في قول وقد ذكر. وأخوه الحسين توفي بعده بأربعة أشهر وقد شهد بدرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. انتهى. سنة 33، فيها كانت غزوة قبرص، قاله ابن إسحاق وغيره، وغزوة إفريقية، وأمير الناس عبد الله بن سعد بن أبي سرح، قاله الليث، وفيها قال خليفة: جمع قار جمعا عظيما بباذغيس وهراه، وأقبل في 40,000، فترك قيس بن الهيثم البلاد وهرب، فقام بأمر المسلمين عبد الله بن خازم السلمي، وجمع 4,000 مقاتل، والتقى هو وقار ونصره الله وقتل وسبى، وكتب إلى ابن عامر بالفتح، فاستعمله ابن عامر على خراسان، ثم وجه ابن عامر عبد الرحمن بن سمرة على سجستان، فصالحه صاحب زرنج، وبقي بها حتى حوصر عثمان. قال خليفة: وفيها غزا معاوية ملطية وحصن المرأة من أرض الروم. قال: وفيها غزا عبد الله بن أبي سرح الحبشة، فأصيبت فيها عين معاوية بن حديج. انتهى. سنة 34، فيها وثب أهل الكوفة على أميرهم سعيد بن العاص فأخرجوه، ورضوا بأبي موسى الأشعري، وكتبوا فيه إلى عثمان فولاه عليهم، ثم إنه بعد قليل رد إليهم على الإمرة سعيد بن العاص، فخرجوا ومنعوه. وفيها كانت غزوة ذات الصواري في البحر من ناحية الإسكندرية، وأميرها ابن أبي سرح. انتهى. سنة 35، فيها غزوة ذي خشب، وأمير المسلمين عليها معاوية، مكتوب في الهامش هكذا في النسخ، وهو وهم بين، فالعبارة غير مستقيمة ولا تصح. فذي خشب موضع معروف بالقرب من المدينة المنورة، فأي غزوة هذه التي تأمر فيها معاوية؟ وإنما كان في هذه السنة نزول المتآمرين على عثمان من أهل مصر هذا الموضع. قال الطبري في مفتتح سنة 35 من تاريخه: فمما كان فيها من ذلك نزول أهل مصر ذا خشب، حدثني بذلك، إلى أن قال عن أبي معشر قال: ذي خشب سنة 35. انتهى الهامش. وفيها، أي في سنة 35، حج بالناس وأقام الموسم عبد الله بن عباس. انتهى. مقتل عثمان. وفيها مقتل عثمان رضي الله عنه، خرج المصريون وغيرهم على عثمان وصاروا إليه ليخلعوه من الخلافة. قال إسماعيل بن أبي خالد: لما نزل أهل مصر الجحفة وأتوا يعاتبون عثمان، صعد عثمان المنبر فقال: جزاكم الله يا أصحاب محمد عني شرا، أذعتم السيئة وكتمتم الحسنة، وأغريتم بي سفهاء الناس، أيكم يذهب إلى هؤلاء القوم فيسألهم ما نقموا وما يريدون؟ قال ذلك ثلاثا ولا يجيبه أحد، فقام علي فقال: أنا. فقال عثمان: أنت أقربهم رحما. فأتاهم فرحبوا به، فقال: ما الذي نقمتم عليه؟ قالوا: نقمنا أنه محى كتاب الله، يعني كونه جمع الأمة على مصحف، وحمى الحمى، واستعمل أقرباءه، وأعطى مروان 100,000، وتناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرد عليهم عثمان: أما القرآن فمن عند الله، إنما نهيتكم عن الاختلاف، فاقرأوا على أي حرف شئتم، وأما الحمى فوالله ما حميته لإبلي ولا لغنمي، وإنما حميته لإبل الصدقة. وأما قولكم إني أعطيت مروان 100,000 فهذا بيت مالهم فليستعملوا عليه من أحبوا. وأما قولكم تناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما أنا بشر أغضب وأرضى، فمن ادعى قبلي حقا أو مظلمة فها أنا ذا، فإن شاء قودا وإن شاء عفوا. فرضي الناس واصطلحوا ودخلوا المدينة. وقال محمد بن سعد قالوا رحل من الكوفة إلى المدينة الأشتر النخعي، واسمه مالك بن الحارث ويزيد بن مكنف وثابت بن قيس وكميل بن زياد وزيد وصعصعة ابن صوحان والحارث الأعور وجندب بن زهير وأصفر بن قيس، رحلوا يسألون عثمان عزد سعيد بن العاص عنهم. فرحل سعيد أيضا إلى عثمان فوافقهم عنده، فأبى عثمان أن يعزله، فخرج الأشتر من ليلته في نفر فسرى عشرا إلى الكوفة واستولى عليها وصعد المنبر، فقال هذا سعيد بن العاص قد أتاكم يزعم أن السواد بستان لأغيلمة من قريش، والسواد مساقط رؤوسكم ومراكز رماحكم، فمن كان يرى لله عليه حقا فلينهض إلى الجرعة. مكتوب في الهامش الجرعة موضع قرب الكوفة، انتهى الهامش. فخرج الناس فعسكروا بالجرعة، فأقبل سعيد حتى نزل العذيب. مكتوب في الهامش العذيب موضع بين القادسية والمغيثة، انتهى الهامش. فأقبل سعيد حتى نزل العذيب، فجهز الأشتر إليه 1,000 فارس مع يزيد بن قيس الأرحبي وعبد الله بن كنانة العبدي، فقال سيروا وأزعجاه وألحقاه بصاحبه، فإن أبى فاضربا عنقه. فأتياه، فلما رأى منهما الجد رجع، أي رجع سعيد. وصعد الأشتر منبر الكوفة وقال يا أهل الكوفة، ما غضبت إلا لله ولكم، وقد وليت أبا موسى الأشعري صلاتكم وحذيفة بن اليمان فيئكم، أي أموالكم. ثم نزل وقال يا أبا موسى اصعد، فقال ما كنت لأفعل، ولكن هلموا فبايعوا لأمير المؤمنين وجددوا البيعة في رقابكم. فأجابه الناس وكتب إلى عثمان بما صنع، فأعجب عثمان. فقال عتبة بن الوعل شاعر أهل الكوفة تصدق علينا يا ابن عفان واحتسب، وأمر علينا الأشعري لياليا. فقال عثمان نعم، وشهورا وسنين إن عشت، انتهى. وكان الذي صنع أهل الكوفة بسعيد أول وهن دخل على عثمان حين اجترئ عليه. وعن الزهري قال ولي عثمان فعمل 6 سنين لا ينقم عليه الناس شيئا، أي لا يكرهون منه شيئا، وإنه لأحب إليهم من عمر، لأن عمر كان شديدا عليهم. فلما وليهم عثمان لان لهم ووصلهم، ثم إنه توانى في أمرهم واستعمل أقرباءه وأهل بيته في 6 الأواخر، أي ولاهم على ولاياته، وكتب لمروان بخمس مصر أو بخمس إفريقية، وآثر أقرباءه بالمال، وتأول في ذلك الصلة التي أمر الله بها، واتخذ الأموال، واستسلف من بيت المال، وقال إن أبا بكر وعمر ترك من ذلك ما هو لهما، وإني أخذته فقسمته في أقربائي، فأنكر الناس عليه ذلك، انتهى. قلت والقائل الإمام الذهبي ومما نقموا عليه أي كرهوا منه أنه عزل عمير بن سعد عن حمص، وكان صالحا زاهدا، وجمع الشام لمعاوية، ونزع عمرو بن العاص عن مصر، وأمر ابن أبي سرح عليها، ونزع أبا موسى الأشعري عن البصرة وأمر عليها عبد الله بن عامر، ونزع المغيرة بن شعبة عن الكوفة وأمر عليها سعيد بن العاص. وقال القاسم بن الفضل حدثنا عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال دعا عثمان ناسا من الصحابة فيهم عمار فقال إني سائلكم وأحب أن تصدقوني، نشدتكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤثر قريشا على سائر الناس ويؤثر بني هاشم على سائر قريش؟ فسكتوا. فقال لو أن بيدي مفاتيح الجنة لأعطيتها بني أمية حتى يدخلوها. وعن أبي وائل أن عبد الرحمن بن عوف كان بينه وبين عثمان كلام، فأرسل إليه: لما فررت يوم أحد وتخلفت عن بدر وخالفت سنة عمر؟ فأرسل إليه، أي أرسل إليه عثمان: تخلفت عن بدر لأن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلتني بمرضها، وأما يوم أحد فقد عفى الله عني، وأما سنة عمر فوالله ما استطعتها أنا ولا أنت. انتهى. وقد كان بين علي وعثمان شيء، فمشى بينهما العباس، فقال علي: والله لو أمرني أن أخرج من داري لفعلت، فأما أداهن أن لا يقام بكتاب الله فلم أكن لأفعل. انتهى. وقال سيف بن عمر عن عطية عن يزيد الفقعسي قال: لما خرج ابن السوداء إلى مصر، وابن السوداء هو عبد الله بن سبأ اليهودي، لما خرج إلى مصر نزل على كنانة بن بشر مرة، وعلى سودان بن حمران مرة، وانقطع إلى الغافقي، فشجعه الغافقي فتكلم، وأطاف به خالد بن ملجم وعبد الله بن رزين وأشباه لهم، فصرف لهم القول، فلم يجدهم يجيبون إلى شيء ما يجيبون إلى الوصية، فقال: عليكم بناب العربي وحجرهم، ولسنا من رجاله، فأروه أنكم تزرعون، ولا تزرعوا العام شيئا حتى تنكسر مصر، فتشكوه إلى عثمان فيعزله عنكم، ونسأل من هو أضعف منه، ونخلو بما نريد، ونظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتهى. وكان أسرعهم إلى ذلك محمد بن أبي حذيفة، وهو ابن خال معاوية، وكان يتيما في حجر عثمان فكبر، وسأل عثمان الهجرة إلى بعض الأمصار، فخرج إلى مصر. وكان الذي دعاه إلى ذلك أنه سأل عثمان العمل فقال: لست هناك. قال: ففعلوا ما أمرهم به ابن السوداء، ثم إنهم خرجوا ومن شاء الله منهم، وشكوا عمرا واستعفوا منه، وكلما نهنها عثمان عن عمر قوما وسكتهم انبعث آخرون بشيء آخر، وكلهم يطلب عبد الله بن سعد بن أبي سرح. فقال لهم عثمان: أما عمر فسننزعه عنكم ونقره على الحرب. ثم ولى ابن أبي سرح خرجهم، وترك عمرا على الصلاة، فمشى في ذلك سودان وكنانة بن بشر وخارجة فيما بين عبد الله بن سعد وعمر بن العاص، وأغروا بينهما حتى تكاتبا على قدر ما أبلغوا كل واحد، وكتب إلى عثمان. فكتب ابن أبي سرح: إن خراجي لا يستقيم ما دام عمر على الصلاة. انتهى. وخرجوا فصدقوه واستعفوا من عمر، وسألوا ابن أبي سرح، فكتب عثمان إلى عمر: إنه لا خير لك في صحبة من يكرهك، فأقبل. ثم جمع مصر لابن أبي سرح. وقد روي أنه كان بين عمار بن ياسر وبين عباس بن عتبة بن أبي لهب كلام، فضربهما عثمان. وقال سيف عن مبشر وسهل بن يوسف عن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: قدم عمار بن ياسر من مصر وأبي شاك، أي مريض، فبلغه فبعثني إليه أدعوه، فقام معي وعليه عمامة وسخة وجبة فراء، فلما دخل على سعد قال له: ويحك يا أبا اليقظان، إن كنت فينا لمن أهل الخير، فما الذي بلغني عنك من سعيك في فساد بين المسلمين والتأليب على أمير المؤمنين؟ أمعك عقلك أم لا؟ فأهوى عمار إلى عمامته وغضب فنزعها، وقال: خلعت عثمان كما خلعت عمامتي هذه. فقال سعد: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويحك، حين كثرت شيبتك ورق عظمك ونفد عمرك، خلعت ربقة الإسلام من عنقك وخرجت من الدين عريانا. فقام عمار مغضبا موليا وهو يقول: أعوذ بربي من فتنة سعد. فقال سعد: ألا في الفتنة سقطوا، اللهم زد عثمان بعفوه وحلمه عندك درجات. حتى خرج عمار من الباب، فأقبل علي سعد يبكي حتى أخضل لحيته وقال: من يأمن الفتنة يا بني؟ لا يخرجن منك ما سمعت منه، فإنه من الأمانة، وإني أكره أن يتعلق به الناس عليه يتناولونه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحق مع عمار ما لم تغلب عليه دلهة الكبر، فقد دله وخرف. مكتوب في الهامش دلهة الكبر أي ذهاب الفؤاد من هم أو نحوه كما يدله عقل الإنسان من عشق أو غيره انتهى الهامش. وممن قام على عثمان محمد بن أبي بكر الصديق، فسئل سالم بن عبد الله فيما قيل عن سبب خروج محمد قال الغضب والطمع، وكان من الإسلام بمكان وغره أقوام فطمع، وكانت له دالة ولزمه حق فأخذه عثمان من ظهره انتهى. وحج معاوية، فقيل إنه لما رأى لين عثمان واضطراب أمره قال انطلق معي إلى الشام قبل أن يهجم عليك من لا قبل لك به، فإن أهل الشام على الطاعة. فقال أنا لا أبيع جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وإن كان فيه قطع خيط عنقي. قال فأبعث إليك جندا. قال أنا أقتر على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرزاق بجند تساكنهم؟ قال يا أمير المؤمنين والله لتغتالن ولتغزين. قال حسبي الله ونعم الوكيل انتهى. وقد كان أهل مصر بايعوا أشياعهم من أهل الكوفة والبصرة وجميع من أجابهم، واتعدوا يوما حيث شخص أمراؤهم فلم يستقم لهم ذلك، لكن أهل الكوفة ثار فيهم يزيد بن قيس الأرحبي واجتمع عليه ناس، وعلى الحرب يومئذ القعقاع بن عمرو، فأتاه وأحاط الناس بهم فناشدوهم، وقال يزيد للقعقاع ما سبيلك علي وعلى هؤلاء؟ فوالله إني لسامع مطيع وإني لازم لجماعتي، إلا أني أستعفي من إمارة سعيد، ولم يظهروا سوى ذلك، واستقبلوا سعيدا فردوه من الجرعة، واجتمع الناس على أبي موسى فأقره عثمان. ولما رجع الأمراء لم يكن للسبئية، مكتوب في الهامش هم المنسوبون إلى عبد الله بن سبأ اليهودي، لم يكن للسبائية سبيل إلى الخروج من الأمصار، فكتبوا أشياعهم أن يتوافوا بالمدينة لينظروا فيما يريدون، وأظهروا أنهم يأمرون بالمعروف وأنهم يسألون عثمان عن أشياء لتطير في الناس ولتحقق عليه، فتوافوا بالمدينة. فأرسل عثمان رجلين من بني مخزوم ومن بني زهرة فقال انظرا ما يريدون. وكان أي كان هذان الرجلان ممن ناله من عثمان أدب، فاصطبر للحق ولم يطغنا، أي لم يحقد أحدهما على الآخر، فلما رأوهما باثوهما وأخبروهما، فقال من معكم على هذا من أهل المدينة؟ قالوا ثلاثة. قال فكيف تصنعون؟ قالوا نريد أن نذكر له أشياء قد زرعناها في قلوب الناس ثم نرجع إليهم ونزعم لهم أن قد قررناه بها فلم يخرج منها ولم يتب، ثم نخرج كأننا حجاج حتى نقدم فنحيط به فنخلعه، فإن أبى قتلناه. فرجع إلى عثمان بالخبر فضحك وقال اللهم سلم هؤلاء، فإنك إن لم تسلمهم شقوا. فأما عمار فحمل علي ذنب ابن أبي لهب وعركه بي، مكتوب في الهامش أي أن عمار حمل عثمان ذنب ابن أبي لهب وتركه، وابن أبي لهب هو عباس بن عتبة بن أبي لهب، وقد كانت بينه وبين عمار خصومة كما مر آنفا انتهى الهامش. يقول عثمان فأما عمار فحمل علي ذنب ابن أبي لهب وعركه بي، وأما محمد بن أبي بكر فإنه أعجب حتى رأى أن الحقوق لا تلزمه، وأما ابن سارة فإنه يتعرض للبلاء انتهى. وأرسل إلى المصريين والكوفيين أي عثمان ونادى الصلاة جامعة وهم عنده في أصل المنبر، فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وأخبرهم بالأمر، وقام الرجلان فقال الناس اقتل هؤلاء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى نفسه أو إلى أحد وعلى الناس إمام فعليه لعنة الله فاقتلوه. وقال عثمان بل نعفو ونقبل ونبصرهم بجهدنا، إن هؤلاء قالوا أتم الصلاة في السفر، أي كانوا يعيبون على عثمان رضي الله عنه أنه يتم الصلاة في السفر ولا يقصر، يقول: إن هؤلاء قالوا أتم الصلاة في السفر وكانت لا تتم، ألا وإني قدمت بلدا فيه أهلي فأتممت لهذا. قالوا: وحميت الحمى، وإني والله ما حميت إلا ما حمي قبلي، وإني قد وليت، وإني لأكثر العرب بعيرا وشاء، فما لي اليوم غير بعيرين لحجتي، أكذاك؟ قالوا: نعم. قال: وقالوا: كان القرآن كتبا فتركتها إلا واحدة، ألا وإن القرآن واحد جاء من عند واحد، وإنما أنا في ذلك تابع هؤلاء، أفكذاك؟ قالوا: نعم. وقالوا: إني رددت الحكم وقد سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ثم رده، فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيره وهو رده، أفكذاك؟ قالوا: نعم. وقالوا: استعملت الأحداث، أي وليت الصغار قليل القدر، ولم أستعمل إلا مجتمعا مرضيا، وهؤلاء أهل عملي فسلوهم، وقد ولى من قبلي أحدث منه. وقيل في ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد مما قيل لي في استعماله أسامة، أكذاك؟ قالوا: نعم. وقالوا: إني أعطيت ابن أبي سرح ما أفاء الله عليه، وإني إنما نفلته خمس الخمس، فكان 100,000، وقد نفل مثل ذلك أبو بكر وعمر، وزعم الجند أنهم يكرهون ذلك فرددته عليهم، وليس ذلك لهم، أكذاك؟ قالوا: نعم. وقالوا: إني أحب أهل بيتي وأعطيهم، فأما حبهم فلم يوجب جورا، وأما إعطاؤهم فإنما أعطيهم من مالي، ولا أستحل أموال المسلمين لنفسي ولا لأحد، انتهى. وكان قد قسم ماله وأرضه في بني أمية، وجعل لولده كبعض من يعطى. قال: ورجع أولئك إلى بلادهم وعفى عنهم. قال: فكاتبوا وتواعدوا إلى شوال، فلما كان شوال خرجوا كالحجاج حتى نزلوا بقرب المدينة، فخرج أهل مصر في 400، وأمراؤهم عبد الرحمن بن عديس البلوي، وكنانة بن بشر الليثي، وسودان بن حمران السكوني، وكتيرة السكوني، ومقدمهم الغافقي بن حرب العكي، ومعهم ابن السوداء أي عبد الله بن سبأ اليهودي. وخرج أهل الكوفة في نحو عدد أهل مصر، فيهم زيد بن صوحان العبدي، والأشتر النخعي، وزياد بن النضر الحارثي، وعبد الله بن الأصم، ومقدمهم عمرو بن الأصم. وخرج أهل البصرة، وفيهم حكيم بن جبلة وذريح بن عباد العبديان، وبشر بن شريح القيسي، وابن محرش الحنفي، وعليهم حرقوص بن زهير السعدي. فأما أهل مصر فكانوا يشتهون عليا، وأما أهل البصرة فكانوا يشتهون طلحة، وأما أهل الكوفة فكانوا يشتهون الزبير. وخرجوا ولا تشك كل فرقة أن أمرها سيتم دون الأخرى، حتى كانوا من المدينة على 3، فتقدم ناس من أهل البصرة فنزلوا ذا خشب، وتقدم ناس من أهل الكوفة فنزلوا الأعوص، وجاءهم ناس من أهل مصر ونزل عامتهم بذي المروة، ومشى فيما بين أهل البصرة وأهل مصر زياد بن النضر وعبد الله بن الأصم ليكشفوا خبر المدينة، فدخل فلقي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة والزبير وعليا، فقال: إنا نؤم هذا البيت ونستعفي من بعض عمالنا، واستأذنوهم للناس بالدخول، فكلهم أبى ونهى فرجع. فاجتمع من أهل مصر نفر فأتوا عليا، ومن أهل البصرة نفر فأتوا طلحة، ومن أهل الكوفة نفر فأتوا الزبير، وقال كل فريق منهم: إن بايعنا صاحبنا وإلا كدناهم وفرقنا جماعتهم، ثم كررنا حتى نبغتهم. فأتى المصريون عليا وهو في عسكر عند أحجار الزيت، وقد سرح ابنه الحسن إلى عثمان في من اجتمع إليه، فسلم على علي المصريون وعرضوا له، فصاح بهم وطردهم وقال: لقد علم الصالحون أنكم ملعونون، فارجعوا لا صحبكم الله، فانصرفوا. وفعل طلحة والزبير نحو ذلك، فذهب القوم، أي ذهب هؤلاء الثوار، وأظهروا أنهم راجعون إلى بلادهم، فذهب أهل المدينة إلى منازلهم. فلما ذهب القوم إلى عساكرهم كروا بهم وبغتوا أهل المدينة ودخلوها وضجوا بالتكبير، ونزلوا في مواضع عساكرهم وأحاطوا بعثمان، وقالوا: من كف يده فهو آمن. ولزم الناس بيوتهم. فأتى علي رضي الله عنه فقال: ما ردكم بعد ذهابكم؟ قالوا: وجدنا مع بريد كتابا بقتلنا. وقال الكوفيون والبصريون: نحن نمنع إخواننا وننصرهم. فعلم الناس أن ذلك مكر منهم، وكتب عثمان إلى أهل الأمصار يستمدهم، فساروا إليه على الصعب والذلول. وبعث معاوية إليه حبيب بن مسلمة، وبعث ابن أبي سرح معاوية بن حديج، وسار إليه من الكوفة القعقاع بن عمرو. فلما كان يوم الجمعة صلى عثمان بالناس وخطب فقال: يا هؤلاء الغزاء، الله الله، فوالله إن أهل المدينة لا يعلمون أنكم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فامحوا الخطأ بالصواب، فإن الله لا يمحو السيء إلا بالحسن. فقام محمد بن مسلمة فقال: أنا أشهد بذلك. فأقعده حكيم بن جبلة. فقام زيد بن ثابت فقال: ابغن الكتاب. فسار إليه من ناحية أخرى محمد بن أبي قتيرة فأقعده وتكلم فأفظع، وثار القوم بأجمعهم، فحصبوا الناس حتى أخرجوهم، وحصبوا عثمان حتى صرع عن المنبر مغشيا عليه، فاحتمل وأدخل الدار. وكان المصريون لا يطمعون في أحد من أهل المدينة أن ينصرهم إلا ثلاثة، فإنهم كانوا يراسلونهم، وهم محمد بن أبي بكر الصديق، ومحمد بن جعفر، وعمار بن ياسر. قال: واستقتل أناس منهم زيد بن ثابت وأبو هريرة وسعد بن مالك والحسن بن علي، ونهضوا لنصرة عثمان، فبعث إليهم يعزم عليهم لمن صرفوا، فانصرفوا. وأقبل علي حتى دخل على عثمان هو وطلحة والزبير يعودونه من صرعته، ثم رجعوا إلى منازلهم. وقال عمرو بن دينار عن جابر قال: بعثنا عثمان 50 راكبا، وعلينا محمد بن مسلمة حتى أتينا ذا خشب، فإذا رجل معلق المصحف في عنقه، وعيناه تذرفان، والسيف بيده، وهو يقول: ألا إن هذا، يعني المصحف، يأمرنا أن نضرب بهذا، يعني السيف، على ما في هذا، يعني المصحف. فقال محمد بن مسلمة: اجلس، فقد ضربنا بهذا على ما في هذا قبلك. فجلس، فلم يزل يكلمهم حتى رجعوا. وقال الواقدي: حدثني ابن جريج وغيره عن عمرو عن جابر أن المصريين لما أقبلوا يريدون عثمان، دعا عثمان محمد بن مسلمة فقال: أخرج إليهم فارددهم وأعطهم الرضا. وكان رؤساؤهم أربعة: عبد الرحمن بن عديس، وسودان بن حمران، وعمرو بن الحمق الخزاعي، وابن البياع. فأتاهم ابن مسلمة فلم يزل بهم حتى رجعوا. فلما كانوا بالبويب، مكتوب في الهامش: البويب هو مدخل أهل الحجاز إلى مصر، انتهى الهامش. فلما كانوا بالبويب رأوا جملا عليه ميسم الصدقة، فأخذوه، فإذا غلام لعثمان، ففتشوا متاعه، فوجدوا قصبة من رصاص فيها كتاب في جوف الإداوة في الماء، إلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح أن افعل بفلان كذا وبفلان كذا من القوم الذين شرعوا في قتل عثمان. فرجع القوم ثانية ونازلوا عثمان وحصروه. قال الواقدي: فحدثني عبد الله بن الحارث عن أبيه قال: أنكر عثمان أن يكون كتب ذلك الكتاب، وقال: فعل ذلك بلا أمري. وقال أبو نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد، فذكر طرفا من الحديث إلى أن قال: ثم رجعوا راضين، فبينما هم بالطريق ظفروا برسول إلى عامل مصر أن يصلبهم ويفعل ويفعل، فردوا إلى المدينة. فأتوا عليا فقالوا: ألم تر إلى عدو الله؟ فقم معنا. قال: والله لا أقوم معكم. قالوا فلما كتبت إلينا؟ قال والله ما كتبت إليكم. فنظر بعضهم إلى بعض. وخرج علي من المدينة فانطلقوا إلى عثمان فقالوا أكتبت فينا بكذا؟ فقال إنما هما اثنان تقيمون رجلين من المسلمين، يعني شاهدين، أو يميني بالله الذي لا إله إلا هو، ما كتبت ولا علمت. وقد يكتب الكتاب على لسان الرجل وينقش الخاتم على الخاتم. فقالوا قد أحل الله دمك. ونقض العهد والميثاق وحصروه في القصر. وقال ابن سيرين إن عثمان بعث إليهم عليا فقال تعطون كتاب الله وتعتبون من كل ما سخطتم. فأقبل معه ناس من وجوههم فاصطلحوا على خمس: على أن المنفي يقلب، والمحروم يعطى، ويوفر الفيء، ويعدل في القسم، ويستعمل ذو الأمانة والقوة. كتبوا ذلك في كتاب، وأن يرد ابن عامر إلى البصرة وأبا موسى إلى الكوفة. وقال أبو الأشهب عن الحسن قال لقد رأيتهم تحاصبوا في المسجد حتى ما أبصر السماء. وإن رجلا رفع مصحفا من حجرات النبي صلى الله عليه وسلم ثم نادى ألم تعلموا أن محمدا قد برئ ممن فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ وقال سلم سمعت الحسن قال خرج عثمان يوم الجمعة فقام إليه رجل فقال أسألك كتاب الله. فقال ويحك، أليس معك كتاب الله؟ قال ثم جاء رجل آخر فنهاه، وقام آخر وآخر حتى كثروا، ثم تحاصبوا حتى لم أر أديم السماء. وروى بشر بن شغاف عن عبد الله بن سلام قال بينما عثمان يخطب فقام رجل فنال منه فوذأته فاتأذ، فقال رجل لا يمنعك مكان ابن سلام أن تسب نعثلا فإنه من شيعته. فقلت له لقد قلت القول العظيم في الخليفة من بعد نوح. وذأته يعني زجرته وقمعته. وقالوا لعثمان نعثلا تشبيها له برجل مصري اسمه نعثل كان طويل اللحية، والنعثل الذكر من الضباع، وكان عمر يشبه بنوح في الشدة. انتهى. وقال ابن عمر بينما عثمان يخطب إذ قام إليه جهجاه الغفاري فأخذ من يده العصا فكسرها على ركبته، فدخلت منها شظية في ركبته فوقعت فيها الأكلة. وقال غيره ثم إنهم أحاطوا بالدار وحصروه. فقال سعد بن إبراهيم عن أبيه سمعت عثمان يقول إن وجدتم في الحق أن تضعوا رجلي في القيود فضعوها. وقال ثمامة بن حزن القشيري شهدت الدار وأشرف عليهم عثمان، فقال ائتوني بصاحبيكم اللذين ألباكم، فدعيا له كأنهما جملان أو حماران. فقال أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس فيها ماء عذب غير بئر رومة؟ فقال من يشتريها فيكون دلوه كدلاء المسلمين وله في الجنة خير منها، فاشتريتها، وأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب من الماء المالح؟ قال اللهم نعم. قال أنشدكم الله والإسلام، هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة بخير له منها في الجنة، فاشتريتها وزدتها في المسجد، وأنتم تمنعوني اليوم أن أصلي فيها؟ قال اللهم نعم. قال أنشدكم الله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ثبير مكة فتحرك وعليه أبو بكر وعمر وأنا؟ فقال اسكن، فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. قال اللهم نعم. فقال الله أكبر، شهد ورب الكعبة أني شهيد. انتهى. ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن بنحوه، وزاد فيه أنه جهز جيش العسرة ثم قال ولكن طال عليكم أمري فاستعجلتم وأردتم خلع سربال سربلنيه الله، وإني لا أخلعه حتى أموت أو أقتل. وعن ابن عمر قال قال فأشرف عليهم وقال علام تقتلونني؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو رجل زنى بعد إحصان أو رجل قتل نفسه، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا قتلت رجلا ولا كفرت. قال أبو أمامة بن سهل بن حنيف: إني لمع عثمان وهو محصور، فكنا ندخل إليه مدخلا، إذا دخل إليه الرجل سمع كلام من على البلاط، فدخل يوما فيه وخرج إلينا وهو متغير اللون، فقال إنهم يتوعدوني بالقتل، فقلنا يكفيكهم الله. وقال سهل بن السراج عن الحسن: قال عثمان: لئن قتلوني لا يقاتلون عدوا جميعا أبدا، ولا يقتسمون فيئا جميعا أبدا، ولا يصلون جميعا أبدا. وقال مثله عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي ليلى الكندي، وزاد فيه: ثم أرسل إلى عبد الله بن سلام فقال: ما ترى؟ فقال: الكف الكف، فإنه أبلغ لك في الحجة. فدخلوا عليه فقتلوه وهو صائم رضي الله عنه وأرضاه. وقال الحسن: حدثني وثاب قال: بعثني عثمان فدعوت له الأشتر، فقال: ما يريد الناس؟ قال: إحدى ثلاث، يخيرونك بين الخلع وبين أن تقتص من نفسك، فإن أبيت فإنهم قاتلوك. فقال: ما كنت لأخلع سربالا سربلنيه الله، وبدني ما يقوم لقصاص. قال حميد بن هلال: حدثنا عبد الله بن مغفل قال: كان عبد الله بن سلام يجيء من أرض له على حمار يوم الجمعة، فلما هاجوا بعثمان قال: يا أيها الناس، لا تقتلوا عثمان واستعتبوه، فوالذي نفسي بيده ما قتلت أمة نبيها فصلح ذات بينهم حتى يهريكوا دم 70,000، وما قتلت أمة خليفتها فيصلح الله بينهم حتى يهريكوا دم 40,000، وما هلكت أمة حتى يرفع القرآن على السلطان. قال: فلم ينظروا فيما قال وقتلوه. فجلس على طريق علي بن أبي طالب، فقال له: لا تأتي العراق، والزم منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده لئن تركته لا تراه أبدا. فقال من حول علي: دعنا نقتله. قال: دعوا عبد الله بن سلام، فإنه رجل صالح. قال عبد الله بن مغفل: كنت استأمرت عبد الله بن سلام في أرض أشتريها، فقال بعد ذلك: هذه رأس 40 سنة، وسيكون بعدها صلح فاشترها. قيل لحميد بن هلال: كيف ترفعون القرآن على السلطان؟ قال: ألم تر إلى الخوارج كيف يتأولون القرآن على السلطان؟ انتهى. ودخل ابن عمر على عثمان وهو محصور، فقال: ما ترى؟ قال: أرى أن تعطيهم ما سألوك من وراء عتبة بابك، غير أن لا تخلع نفسك. فقال: دونك عطاءك. وكان واجدا عليه، فقال: ليس هذا يوم ذاك. ثم خرج ابن عمر إليهم فقال: إياكم وقتل هذا الشيخ، والله لئن قتلتموه لم تحجوا البيت جميعا أبدا، ولم تجاهدوا عدوكم جميعا أبدا، ولم تقتسموا فيئكم جميعا أبدا، إلا أن تجتمع الأجساد والأهواء مختلفة. ولقد رأيتنا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون نقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. رواه عاصم بن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر. وعن أبي جعفر القارئ قال: كان المصريون الذين حصروا عثمان 600، رأسهم كنانة بن بشر وابن عديس البلوي وعمر بن الحمق، والذين قدموا من الكوفة 200، رأسهم الأشتر النخعي، والذين قدموا من البصرة 100، رأسهم حكيم بن جبلة، وكانوا يدا واحدة في الشر، وكانت حثالة من الناس قد ضووا إليهم، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين خذلوه كرهوا الفتنة وظنوا أن الأمر لا يبلغ قتله، فلما قتل ندموا على ما ضيعوا في أمره، ولعمري لو قاموا أو قام بعضهم فحثى في وجوه أولئك التراب لانصرفوا خاسئين. وقال الزبير بن بكار: حدثني محمد بن الحسن قال: لما كثر الطعن على عثمان تنحى علي إلى ماله بينبع، فكتب إليه عثمان: أما بعد، فقد بلغ الحزام الطبيين، وخلف السيل الزبا، وبلغ الأمر فوق قدره، وطمع في الأمر من لا يدفع عن نفسه، فإن كنت مأكولا فكن خير آكل، وإلا فأدركني ولما أمزقي. والبيت لشاعر من عبد القيس. الطبي هو موضع الثدي من الخيل. وقال محمد بن جبير بن مطعم: لما حصر عثمان أرسل إلى علي: إن ابن عمك مقتول وإنك مسلوب. وعن أبان بن عثمان قال: لما ألحوا على عثمان بالرمي خرجت حتى أتيت عليا فقلت: يا عم، أهلكتنا الحجارة. فقام معي فلم يزل يرمي حتى فتر منكبه، ثم قال: يا ابن أخي، اجمع حشمك ثم يكون هذا شأنك. وقال حبيب بن أبي ثابت عن أبي جعفر محمد بن علي: إن عثمان بعث إلى علي يدعوه وهو محصور، فأراد أن يأتيه فتعلقوا به ومنعوه، فحسر عمامة سوداء عن رأسه وقال: اللهم لا أرضى قتله ولا آمر به. وعن أبي إدريس الخولاني قال: أرسل عثمان إلى سعد فأتاه فكلمه، فقال له سعد: أرسل إلى علي، فإن أتاك ورضي صلح الأمر. قال: فأنت رسولي إليه. فأتاه، فقام معه علي، فمر بمالك الأشتر، فقال الأشتر لأصحابه: أين يريد هذا؟ قالوا: يريد عثمان. فقال: والله لئن دخل عليه لتقتلن عن آخركم. فقام إليه في أصحابه حتى اختلجه عن سعد، أي نزعه من سعد وأجلسه في أصحابه، وأرسل إلى أهل مصر: إن كنتم تريدون قتله فأسرعوا. فدخلوا عليه فقتلوه. وعن أبي حبيبة قال: لما اشتد الأمر قالوا لعثمان، يعني الذين عنده في الدار، ائذن لنا في القتال. فقال: أعزم على من كانت لي عليه طاعة ألا يقاتل. أبو حبيبة هو مولى الزبير. روى عنه موسى بن عقبة. وقال محمد بن سعد: حدثنا محمد بن عمر قال: حدثني شرحبيل ابن أبي عون عن أبيه، وحدثني عبد الحميد بن عمران عن أبيه عن مسور بن مخرمة حاء، وحدثني موسى بن يعقوب عن عمه عن ابن الزبير حاء، وحدثني ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قالوا: بعث عثمان المسور بن مخرمة إلى معاوية يعلمه أنه محصور، ويأمره أن يجهز إليه جيشا سريعا. فلما قدم على معاوية ركب معاوية لوقته، هو ومسلم بن عقبة ومعاوية بن حديج، فساروا من دمشق إلى عثمان عشرا. فدخل معاوية نصف الليل وقبل رأس عثمان، فقال: أين الجيش؟ قال: ما جئت إلا في ثلاثة رهط. فقال عثمان: لا وصل الله رحمك ولا أعز نصرك ولا جزاك خيرا، فوالله لا أقتل إلا فيك، ولا ينقم علي إلا من أجلك. فقال: بأبي أنت وأمي، لو بعثت إليك جيشا فسمعوا به عاجلوك فقتلوك، ولكن معي نجائب فاخرج معي، فما شعر بي أحد، فوالله ما هي إلا ثلاث حتى نرى معالم الشام. فقال: بئس ما أشرت به. وأبى أن يجيبه، فأسرع معاوية راجعا، ورد المسور يريد المدينة، فلقي معاوية بذي المروة راجعا، وقدم على عثمان وهو ذام لمعاوية غير عاذر له. فلما كان في حصره الآخر بعث المسور ثانيا إلى معاوية لينجده، فقال: إن عثمان أحسن فأحسن الله به، ثم غير فغير الله به، فشددت عليه. فقال: تركتم عثمان حتى إذا كانت نفسه في حنجرته قلتم: اذهب فادفع عنه الموت، وليس ذلك بيدي. ثم أنزلني في مشربة على رأسه، فما دخل علي داخل حتى قتل عثمان. وأما سيف بن عمر فروى عن أبي حارثة وأبي عثمان قال: لما أتى معاوية الخبر أرسل إلى حبيب بن مسلمة الفهري، فقال: أشر علي برجل منفذ لأمري ولا يقصر. قال: ما أعرف لذاك غيري. قال: أنت لها. وجعل على مقدمته يزيد بن شجعة الحميري في ألف، وقال: إن قدمت يا حبيب وقد قتل فلا تدعن أحدا أشار إليه ولا أعان عليه إلا قتلته، وإن أتاك الخبر قبل أن تصل فأقم حتى أنظر. وبعث يزيد بن شجعة في ألف على البغال يقودون الخيل، معهم الإبل عليها الروايا، فأغذ السيل أي أسرع السيل، فأتاه قتله بقرب خيبر أي أتاه قتل عثمان. ثم أتاه النعمان بن بشير معه القميص الذي قتلوه فيه، فيه الدماء وأصابع امرأته نائلة قد قطعوها بضربة سيف، فرجعوا. فنصب معاوية القميص على منبر دمشق والأصابع معلقة فيه، وآلى رجال من أهل الشام لا يأتون النساء ولا يمسون الغسل إلا من حلم، ولا ينامون على فراش حتى يقتلوا قتلة عثمان أو تفنى أرواحهم، وبكوه سنة. وقال الأوزاعي حدثني محمد بن عبد الملك بن مروان أن المغيرة بن شعبة دخل على عثمان وهو محصور فقال: إنك إمام العامة وقد نزل بك ما ترى، وإني أعرض عليك خصالة، إما أن تخرج فتقاتلهم فإن معك عددا وقوة، وإما أن تخرق لك بابا سوى الباب الذي هم عليه فتقعد على رواحلك فتلحق بمكة فإنهم لن يستحلوك وأنت فيها، وإما أن تلحق بالشام فإنهم أهل الشام وفيهم معاوية. فقال: إني لن أفارق دار هجرتي ولن أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بسفك الدماء. وقال نافع عن ابن عمر: أصبح عثمان يحدث الناس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة في المنام فقال: أفطر عندنا غدا، فأصبح صائما وقتل من يومه. وقال محمد بن سيرين: ما أعلم أحدا يتهم عليا في قتل عثمان، وقتل وإن الدار غاصة أي مزدحمة. فيهم ابن عمر والحسن بن علي، ولكن عثمان عزم عليهم ألا يقاتلوا. ومن وجه آخر عن ابن سيرين قال: انطلق الحسن والحسين وابن عمر ومروان وابن الزبير كلهم شاك السلاح حتى دخلوا على عثمان فقال: أعزم عليكم لما رجعتم فوضعتم أسلحتكم ولزمتم بيوتكم. فقال ابن الزبير ومروان: نحن نعزم على أنفسنا ألا نبرح. وخرج الآخرون. وقال ابن سيرين: كان مع عثمان يومئذ في الدار 700، لو يدعوهم لضربوهم حتى يخرجوهم من أقطارها. وروي أن الحسن بن علي ما راح حتى جرح. وقال عبد الله بن الزبير: قلت لعثمان: قاتلهم، فوالله لقد أحل الله لك قتالهم. فقال: لا أقاتلهم أبدا. فدخلوا عليه وهو صائم. وقد كان عثمان أمر ابن الزبير على الدار وقال: أطيعوا عبد الله بن الزبير. وقال ابن سيرين: جاء زيد بن ثابت في 300 من الأنصار فدخل على عثمان فقال: هذه الأنصار بالباب. فقال: أما القتال فلا. وقال أبو صالح عن أبي هريرة قال: دخلت على عثمان يوم الدار فقلت: طاب الضرب. فقال: أيسرك أن يقتل الناس جميعا وأنا معهم؟ قلت: لا. قال: فإنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا. فانصرفت ولم أقاتل. وعن أبي عون مولى المسور قال: ما زال المصريون كافين عن القتال حتى قدمت أمداد العراق من عند ابن عامر وأمداد ابن أبي سرح من مصر، فقالوا أي قال الثائرون على عثمان: نعاجله قبل أن تقدم الأمداد. وعن مسلم أبي سعيد قال: أعتق عثمان 20 مملوكا ثم دعا بسراويل فشدها عليه ولم يلبسها في جاهلية ولا إسلام، مكتوب في الهامش أي لبسها لئلا تبدو عورته إذا قتل رضي الله عنه، انتهى الهامش. وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة وأبا بكر وعمر فقال: اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة. ثم نشر المصحف بين يديه فقتل وهو بين يديه. وقال ابن عون عن الحسن: أنبأني وثاب مولى عثمان قال: جاء رويجل كأنه ذئب فاطلع من باب ثم رجع، فجاء محمد بن أبي بكر في 13 رجلا فدخل حتى انتهى إلى عثمان فأخذ بلحيته فقال بها حتى سمعت وقع أضراسه، فقال: ما أغنى عنك معاوية، ما أغنى عنك ابن عامر، ما أغنت عنك كتبك. فقال: أرسل لحيتي يا ابن أخي. قال: فأنا رأيته استعدى رجلا من القوم عليه يعينه، فقام إليه عثمان بمشقص حتى وجأ به رأسه، ثم تعاوروا عليه حتى قتلوه. وعن ريطة مولى أسامة قالت: كنت في الدار إذ دخلوا، فجاء محمد فأخذ بلحية عثمان فهزها. مكتوب في الهامش: هو ابن أبي بكر الصديق. فقال: يا ابن أخي دع لحيتي، فإنك لتجذب ما يعز على أبيك أن تؤذيها. فرأيته كأنه استحى، فقام فجعل بطرف ثوبه هكذا: ألا ارجعوا، ألا ارجعوا. قالت: وجاء رجل من خلف عثمان بسعفة رطبة فضرب بها جبهته، فرأيت الدم يسيل وهو يمسحه ويقول: اللهم لا يطلب بدمي غيرك. وجاء آخر فضربه بالسيف على صدره فأقعصه، وتعاوروه بأسيافهم، فرأيتهم ينتهبون بيته. مكتوب في الهامش: فأقعصه، أي قتله قتلا سريعا. وقال مجالد عن الشعبي قال: جاء رجل من تجيب من المصريين والناس حول عثمان، فاستل سيفه ثم قال: أفرجوا. ففرجوا له، فوضع ذباب سيفه في بطن عثمان، فأمسكت نائلة بنت الفرافصة زوجة عثمان السيف لتمنع عنه، فحز السيف أصابعها. وقيل: الذي قتله رجل يقال له حمار. وقال الواقدي: حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد أن محمد بن أبا بكر تسور من دار عمرو بن حزم على عثمان، ومعه كنانة بن بشر وسودان وعمرو بن الحمق، فوجدوه عند نائلة يقرأ في المصحف، فتقدمهم محمد فأخذ بلحيته وقال: يا نعثل، قد أخزاك الله. فقال: لست بنعثل، ولكنني عبد الله وأمير المؤمنين. فقال محمد: ما أغنى عنك معاوية وفلان وفلان. قال: يا ابن أخي دع لحيتي، فما كان أبوك ليقبض على ما قبض. فقال: ما يراد بك أشد من قبضتي. وطعن جنبه بمشقص، ورفع كنانة مشاقص فوجأ بها في أذن عثمان، فمضت حتى دخلت في حلقه، ثم علاه بالسيف. قال عبد الرحمن بن عبد العزيز: فسمعت ابن عون يقول: ضرب كنانة بن بشر جبينه بعمود حديد، وضربه سودان المرادي فقتله، ووسب عليه عمرو بن الحمق وبه رمق، وطعنه 9 طعنات، وقال: 3 لله و6 لما في نفسي عليه. وعن المغيرة قال: حصروه 22 يوما، ثم أحرقوا الباب، فخرج من في الدار. وقال سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: فتح عثمان الباب ووضع المصحف بين يديه، فدخل عليه رجل فقال: بيني وبينك كتاب الله. فخرج وتركه، ثم دخل عليه آخر فقال: بيني وبينك كتاب الله. فأهوى إليه بالسيف فاتقاه بيده فقطعها، فقال: أما والله إنها لأول كف خطت المفصل. مكتوب في الهامش: أي كتبت القرآن الكريم. انتهى الهامش. ودخل عليه رجل يقال له الموت الأسود، فخنقه قبل أن يضرب بالسيف. قال: فوالله ما رأيت شيئا ألين من حلقه، لقد خنقته حتى رأيت نفسه مثل الجان تردد في جسده. وعن الزهري قال: قتل عند صلاة العصر، وشد عبد لعثمان على كنانة بن بشر فقتله، وشد سودان على العبد فقتله. وقال أبو نضرة عن أبي سعيد قال: ضربوه فجرى الدم على المصحف، على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال عمران بن حدير: إلا يكن عبد الله بن شقيق حدثني أن أول قطرة قطرت من دمه على فسيكفيكهم الله، فإن أبا حريث ذكر أنه ذهب هو وسهيل المري فأخرجوا إليه المصحف، فإذا قطرة الدم على فسيكفيكهم الله، قال: فإنها في المصحف ما حكت، أي ما مسحت. وقال محمد بن عيسى بن سميع عن ابن أبي ذئب عن الزهري: قلت لسعيد بن المسيب: هل أنت مخبري كيف كان قتل عثمان؟ قال: قتل مظلوما، ومن خذله كان معذورا، ومن قتله كان ظالما. وإنه لما استخلف كره ذلك نفر من الصحابة، لأنه كان يحب قومه ويوليهم، فكان يكون منهم ما تنكره الصحابة فيستعتب فيهم فلا يعزلهم. فلما كان في الست الحجج الأواخر استأثر ببني عمه فولاهم وما أشرك معهم، فولى عبد الله بن أبي سرح مصر فمكث عليها، فجاء أهل مصر يشكونه ويتظلمون منه. وقد كان قبل ذلك من عثمان هنات إلى ابن مسعود وأبي ذر وعمار، فحنق عليه قومهم، وجاء المصريون يشكون ابن أبي سرح، فكتب إليه يتهدده فأبى أن يقبل، وضرب بعض من أتاه ممن شكاه فقتله. فخرج من أهل مصر 700 رجل فنزلوا المسجد وشكوا إلى الصحابة ما صنع ابن أبي سرح بهم، فقام طلحة فكلم عثمان بكلام شديد، وأرسلت إليه عائشة تقول له: أنصفهم من عاملك. ودخل عليه علي وكان متكلم القوم فقال: إنما يسألونك رجلا مكان رجل، وقد ادعوا قبله دما، فاعزله واقض بينهم. فقال: اختاروا رجلا أوله. فأشاروا عليه بمحمد بن أبي بكر فكتب عهده، وخرج معهم عدد من المهاجرين والأنصار ينظرون فيما بين أهل مصر وابن أبي سرح. فلما كان محمد على مسيرة 3 من المدينة إذا هم بغلام أسود على بعير مسرعة، فسألوه فقال: وجهني أمير المؤمنين إلى عامل مصر. فقالوا له: هذا عامل أهل مصر، وجاءوا به إلى محمد. وفتشوه فوجدوا إداوته تتقلقل فشقوها، فإذا فيها كتاب من عثمان إلى ابن أبي سرح. فجمع محمد من عنده من الصحابة ثم فك الكتاب، فإذا فيه: إذا أتاك محمد وفلان وفلان فاستحل قتلهم وأبطل كتابه واثبت على عملك. فلما قرأوا الكتاب رجعوا إلى المدينة وجمعوا طلحة وعليا والزبير وسعدا وفضوا الكتاب، فلم يبق أحد إلا حنق على عثمان، وزاد ذلك غضبا وحنق أعوان أبي ذر وابن مسعود وعمار، وحاصر أولئك عثمان. وأجلب عليه محمد بن أبي بكر ببني تيم. فلما رأى ذلك علي بعث إلى طلحة والزبير وعمار، ثم دخل على عثمان ومعه الكتاب والغلام والبعير، فقال: هذا الغلام والبعير لك؟ قال: نعم. قال: فهذا كتابك؟ فحلف أنه ما كتبه ولا أمر به. قال: فالخاتم خاتمك؟ قال: نعم. فقال: كيف يخرج غلامك ببعيرك بكتاب عليه خاتمك ولا تعلم به؟ وعرفوا أنه خط مروان، وسألوه أن يدفع إليهم مروان فأبى، وكان عنده في الدار، فخرجوا من عنده غضابا وشكوا في أمره، وعلموا أنه لا يحلف بباطل، ولزموا بيوتهم وحاصره أولئك حتى منعوه الماء. فأشرف يوما فقال: أفيكم علي؟ قالوا: لا. قال: أفيكم سعد؟ قالوا: لا. فسكت ثم قال: ألا أحد يسقينا ماء؟ فبلغ ذلك عليا فبعث إليه بثلاث قرب فجرح في سببها جماعة حتى وصلت إليه، وبلغ عليا أن عثمان يراد قتله، فقال: إنما أردنا منه مروان، فأما عثمان فلا ندع أحدا يصل إليه. وبعث إليه الزبير ابنه وبعث طلحة ابنه وبعث عدة من الصحابة أبناءهم يمنعون الناس منه ويسألونه إخراج مروان. فلما رأى ذلك محمد بن أبي بكر ورمى الناس عثمان بالسهام حتى خضب الحسن بالدماء على بابه، وأصاب مروان سهم، وخضب محمد بن طلحة، وشج كنبر مولى علي، فخشي محمد أي ابن أبي بكر أن يغضب بنو هاشم لحال الحسن، فاتفق هو وصاحباه وتسوروا من دار حتى دخلوا عليه، ولا يعلم أحد من أهل الدار، لأنهم كانوا فوق البيوت، ولم يكن مع عثمان إلا امرأته. فدخل محمد فأخذ بلحيته فقال: أي قال عثمان: والله لو رآك أبوك لساءه مكانك مني. فتراخت يده ووثب الرجلان عليه فقتلاه، وهربوا من حيث دخلوا. ثم صرخت المرأة فلم يسمع صراخها لما في الدار من الجلبة، فصعدت إلى الناس وأخبرتهم. فدخل الحسن والحسين وغيرهما فوجدوه مذبوحا. وبلغ عليا وطلحة والزبير الخبر فخرجوا وقد ذهبت عقولهم، ودخلوا فرأوه مذبوحا. وقال علي: كيف قتل وأنتم على الباب؟ ولطم الحسن وضرب صدر الحسين وشتم ابن الزبير وابن طلحة، وخرج غضبان إلى منزله، فجاء الناس يهرعون إليه ليبايعوه. قال: ليس ذاك إليكم، إنما ذاك إلى أهل بدر، فمن رضوه فهو خليفة. فلم يبق أحد من البدريين إلا أتى عليا، فكان أول من بايعه طلحة بلسانه وسعد بيده، ثم خرج إلى المسجد فصعد المنبر، فكان أول من صعد إليه طلحة فبايعه بيده، ثم بايعه الزبير وسعد والصحابة جميعا، ثم نزل فدعا الناس وطلب مروان، فهرب منه هو وأقاربه. وخرجت عائشة باكية تقول: قتل عثمان. وجاء علي إلى امرأة عثمان فقال: من قتله؟ قالت: لا أدري. وأخبرته بما صنع محمد بن أبي بكر، فسأله علي فقال: تكذب، قد والله دخلت عليه وأنا أريد قتله، فذكر لي أبي، فقمت وأنا تائب إلى الله، والله ما قتلته ولا أمسكته. فقالت: صدق، ولكنه أدخل اللذين قتلاه. وقال محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن أبيه عن جده قال: اجتمعنا في دار مخرمة للبيعة بعد قتل عثمان، فقال أبو جهم بن حذيفة: أما من بايعنا منكم فلا يحول بيننا وبين قصاص. فقال عمار: أما دم عثمان فلا. فقال يا ابن سمية: أتقتص من جلدات جلدتهن ولا تقتص من دم عثمان؟ فتفرقوا يومئذ عن غير بيعة. وروى عمر بن علي بن الحسين عن أبيه قال: قال مروان: ما كان في القوم أدفع عن صاحبنا من صاحبكم، يعني عليا عن عثمان. قال: فقلت: ما بالكم تسبونه على المنابر؟ قال: لا يستقيم الأمر إلا بذلك. رواه ابن أبي خيثمة بإسناد قوي عن عمر. وقال الواقدي عن ابن أبي سبرة عن سعيد بن أبي زيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال: كان لعثمان عند خازنه يوم قتل 30,000 درهم و50,100 دينار، فانتهبت وذهبت، وترك 1,000 بعير بالربذة، وترك صدقات بقيمة 200,000 دينار. وقال ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال: بلغني أن الركب الذين ساروا إلى عثمان عامتهم جنوا. وقال ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس سمع عليا يقول: والله ما قتلت، يعني عثمان، ولا أمرت، ولكن غلبت، يقول ذلك 3. وجاء نحوه عن علي من طرق، وجاء عنه أنه لعن قتلة عثمان. وعن الشعبي قال: ما سمعت من مراثي عثمان أحسن من قول كعب بن مالك، فكف يديه ثم أغلق بابه، وأيقن أن الله ليس بغافلي، وقال لأهل الدار: لا تقتلوهم، عفى الله عن كل امرئ لم يقاتلي، فكيف رأيت الله صب عليهم العداوة والبغضاء بعد التواصل، وكيف رأيت الخير أدبر بعده عن الناس إدبار النعام الجوافل. ورثاه حسان بن ثابت بقوله: من سره الموت صرفا لا مزاج له، فليأت مأدبة في دار عثمان. ضحوا بأشمط عنوان السجود به، الأشمط هو الأشيب، ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، صبرا فدا لكم أمي وما ولدت، قد ينفع الصبر في المكروه أحيانا، ليسمعن وشيكا في ديارهم، الله أكبر يا ثارات عثمان. انتهى. فصل في ذكر من توفي في خلافة عثمان تقريبا. أوس بن الصامت ابن قيس بن أصرم الأنصاري أخو عبادة، وكلاهما قد شهد بدرا. وأوس هو زوج المجادلة في زوجها خولة، ويقال لها خويلة بنت ثعلبة. وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين مرثد بن أبي مرثد الغنوي، ومنهم أنس بن معاذ بن أنس بن قيس الأنصاري النجاري، ويقال اسمه أنيس، فربما صغر. شهد بدرا والمشاهد، توفي في خلافة عثمان. ومنهم أوس بن خولة من بني الحبلة، أنصاري شهد بدرا، وهو الذي حضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل في قبره، توفي قبل مقتل عثمان، ومنهم الجد بن قيس يقال إنه تاب من النفاق وحسن أمره، ومنهم الحطيئة الشاعر أبو مليكة العبسي قيل اسمه جرول، عاش دهرا في الجاهلية وصدرا في الإسلام، ودخل على عمر وأنشده: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. وكان جوالا في الآفاق يمتدح الكبار ويستجديهم، وكان سؤولا بخيلا. ركب مرة ليفد على الملوك فقال لأهله: عد السنين إذا خرجت لغيبة، ودع الشهور فإنهن قصار. انتهى. ومنهم زيد بن خارجة ابن زيد بن أبي زهير الأنصاري الخزرجي المتكلم بعد الموت، له صحبة ورواية. قتل أبوه يوم أحد. قال سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن زيد بن خارجة توفي زمن عثمان فسجي بثوب، ثم إنهم سمعوا جلجلة في صدره، ثم تكلم فقال: أحمد أحمد في الكتاب الأول، صدق صدق أبو بكر، الضعيف في نفسه القوي في أمر الله في الكتاب الأول، صدق صدق عمر القوي الأمين في الكتاب الأول، صدق صدق عثمان على منهاجهم. مضت 4 سنين وبقيت سنتان، أتت الفتن وأكل الشديد الضعيف، وقامت الساعة، وسيأتيكم خبر بئر أريس وما بئر أريس. انتهى. قال ابن المسيب: ثم هلك رجل من بني خطمة فسجي بثوب، فسمعوا جلجلة في صدره، ثم تكلم فقال: إن أخا بني الحارث بن الخزرج صدق صدق. قال ابن عبد البر: هذا هو الذي تكلم بعد الموت، لا يختلفون في ذلك، وذلك أنه غشي عليه وأسري بروحه، ثم راجعته نفسه فتكلم بكلام في أبي بكر وعمر وعثمان، ثم مات لوقته. رواه ثقات الشاميين عن النعمان بن بشير. انتهى. ومنهم سلمان بن ربيعة الباهلي، يقال له صحبة، وقد سمع من عمر، روى عنه أبو وائل والصبي بن معبد وعمر بن ميمون، وكان بطلا شجاعا فاضلا عابدا، ولاه عمر قضاء الكوفة، ثم ولي زمن عثمان غزو أرمينية فقتل ببلنجر، وقيل بل الذي قتل بها أخوه عبد الرحمن، وقيل إن الترك إذا قحطوا يستسقون بقبر سلمان وهو مدفون عندهم، وقد جعلوا عظامه في تابوت. روى له مسلم. انتهى. ومنهم عبد الله بن سراقة ابن المعتمر العدوي، له صحبة ورواية، شهد أحدا وغيرها، وقال الزهري إنه شهد بدرا، روى عنه عبد الله بن شقيق وعقبة بن وساج وغيرهما، وروى أيضا عن أبي عبيدة وهو أخو عمرو، وقيل إن الذي روى عن أبي عبيدة وروى عنه عبد الله بن شقيق في الدجال أزدي شريف من أهل دمشق، قاله الغلابي وغيره. ومنهم عبد الله بن قيس بن خالد الأنصاري النجاري المالكي، شهد بدرا، قال الواقدي لم يبق له عقب، وتوفي في زمن عثمان. ومنهم عبد الرحمن بن سهل بن زيد الأنصاري الحارثي، قال ابن عبد البر شهد بدرا، وقال أبو نعيم شهد أحدا والخندق، وهو الذي نهش فرقاه عمارة بن حزم، استعمله عمر على البصرة بعد موت عتبة بن غزوان. وعن القاسم بن محمد قال: جاءت جدتان إلى أبي بكر فأعطى السدس أم الأم دون أم الأبي، فقال له عبد الرحمن بن سهل وهو رجل من بني حارثة قد شهد بدرا: أعطيت التي لو ماتت لم يرثها، وتركت التي لو ماتت لورثها، فجعله أبو بكر بينهما. وقد ورد أن هذا غزا في خلافة عثمان. ومنهم عمرو بن سراقة بن المعتمر ابن أنس القرشي العدوي، بدري كبير، وهو أخو عبد الله، روى عامر بن ربيعة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية ومعنا عمرو بن سراقة، وكان لطيف البطن طويلة، فجاع فانثنى صلبه، فأخذنا صفيحة من حجارة فربطناها على بطنه، فمشى يوما فجئنا قوما فضيفونا. فقال عمرو: كنت أحسب الرجلين تحمل البطن، فإذا البطن يحمل الرجلين. انتهى. ومنهم عروة بن حزام أبو سعيد، شاب عذري قتله الغرام، وهو الذي كان يشبب بابنة عمه عفراء بنت مهاصر. خرج أهلها من الحجاز إلى الشام فتبعهم عروة، وامتنع عمه من تزويجه بها لفقره، وزوجها بابن عم آخر غني، فهلك في محبتها عروة. ومن قوله فيها: وما هو إلا أن أراها فجاءة فأبهت حتى ما أكاد أجيب وأصرف عن رأي الذي كنت أرتئي وأنسى الذي أعددت حين تغيب. انتهى. ومنهم، أي من هؤلاء الذين توفوا في خلافة عثمان، عيينة بن حصن ابن حذيفة بن بدر بن عمرو ابن جوية بن لوذان ابن ثعلبة ابن عدي ابن فزارة الفزاري من قيس غيلان، واسم عيينة حذيفة، فأصابته لقوة فجحظت عيناه فسمي عيينة، ويكنى أبا مالك، وهو سيد بني فزارة وفارسهم. مكتوب في الهامش: أصابته لقوة، أي مرض يصيب الوجه فيميله إلى أحد جانبيه، وهو المعروف عندنا بالشرجي. انتهى الهامش. قال الواقدي: حدثني إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال: أجدبت بلاد آل بدر، فسار عيينة في نحو 100 بيت من آله حتى أشرف على بطن نخل، فهاب النبي صلى الله عليه وسلم، فورد المدينة ولم يسلم ولم يبعد، وقال: أريد أدنو من جوارك فوادعني. فوادعه النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشهر، فلما فرغت انصرف عيينة إلى بلادهم، فأغار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم بالغابة، فقال له الحارث بن عوف: ما جزيت محمدا، سمنت في بلاده ثم غزوته. انتهى. وقال الواقدي: حدثني عبد العزيز ابن عقبة بن سلمة عن عمه إياس بن سلمة عن أبيه قال: أغار عيينة في 40 رجلا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت 20 لقحة، فساقها وقتل ابنا لأبي ذر كان فيها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم إلى ذي قرد، فاستنقذ 10 لقاح وأفلت القوم بالباقي، وقتلوا حبيب بن عيينة وابن عمه مسعدة وجماعة. الواقدي عن محمد بن عبد الله عن الزهري عن ابن المسيب قال: كان عيينة بن حصن أحد رؤوس الأحزاب، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه وإلى الحارث بن عوف: أرأيتما إن جعلت لكم 3 تمر المدينة أترجعاني بمن معكما؟ فرضي بذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتب لهم الصلح، جاء أسيد بن حضير وعيينة ماد رجليه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عين الهجرس، اقبض رجليك. مكتوب في الهامش: عين الهجرس يقال لولد الثعلب هجرس، وللقرد أيضا. انتهى الهامش. والله لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم خضبتك بالرمح. ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن كان أمر من السماء فامض له، وإن كان غير ذلك فوالله لا نعطيهم إلا السيف، متى طمعتم بهذا منا؟ وقال السعدان كذلك. انتهى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شق الكتاب. فشقه. فقال عيينة: أما والله للتي تركتم خير لكم من الخطة التي أخذتم، وما لكم بالقوم طاقة. فقال عباد بن بشر: يا عيينة، أبي السيف تخوفنا؟ ستعلم أينا أجزع. والله لولا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصلتم إلى قومكم. فرجع وهما يقولان: والله ما نرى أن ندرك منهم شيئا. قال الواقدي: فلما انكشف الأحزاب رد عيينة إلى بلاده، ثم أسلم قبل الفتح بيسير. ابن سعد أخبرنا علي بن محمد عن علي بن سليم عن الزبير بن خبيب قال: أقبل عيينة بن حصن فتلقاه ركب خارجين من المدينة، فسألهم فقالوا: الناس 3، رجل أسلم فهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل العرب، ورجل لم يسلم فهو يقاتله، ورجل يظهر الإسلام ويظهر لقريش أنه معهم. قال: ما يسمى هؤلاء؟ قالوا: يسمون المنافقين. قال: ما في من وصفتم أحزم من هؤلاء، اشهدوا أنني معهم. انتهى. ثم ساق ابن سعد قصة طويلة بلا إسناد في نفاق عيينة يوم الطائف، وفي أسره عجوزا يوم هوازن يلتمس بها الفداء، فجاء ابنها فبذل فيها 100 من الإبل، فتقاعد عيينة ثم غاب عنه ونزله إلى 50 فامتنع، ثم لم يزل به إلى أن بذل فيها 10 من الإبل فغضب وامتنع، ثم جاءه فقال: يا عم أطلقها وأشكرك. قال: لا حاجة لي بمدحك. ثم قال: ما رأيتك اليوم أمرا أنكد. وأقبل يلوم نفسه. فقال الفتى: أنت صنعت هذا، عمدت إلى عجوز والله ما ثديها بناهد ولا بطنها بوالد ولا فوها ببارد ولا صاحبها بواجد، فأخذتها من بين من ترى. فقال: خذها لا بارك الله لك فيها. قال الفتى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كسى السبي، فأخطأها من بينهم الكسوة، فهل لا كسوتها؟ قال: لا والله. فما فارقه حتى أخذ منه سمل ثوب، ثم ولى الفتى وهو يقول: إنك لغير بصير بالفرص. انتهى. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم عيينة من الغنائم 100 من الإبل. الواقدي: حدثنا موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عيينة بن حصن على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال: من هذه الحميراء؟ قال: هذه عائشة بنت أبي بكر. فقال: ألا أنزل لك عن أحسن الناس، ابنة جمرة؟ قال: لا. فلما خرج قلت: يا رسول الله، من هذا؟ قال: هذا الحمق المطاع. انتهى. قال ابن سعد: قالوا: وارتد عيينة حين ارتدت العرب، ولحق بطليحة الأسدي حين تنبأ فآمن به. فلما هزم طليحة أخذ خالد بن الوليد عيينة فأوثقه وبعث به إلى الصديق. قال ابن عباس: فنظرت إليه والغلمان ينخسونه بالجريد ويضربونه ويقولون: أي عدو الله، كفرت بعد إيمانك؟ فيقول: والله ما كنت آمنت. فلما كلمه أبو بكر رجع إلى الإسلام فأمنه. المدائني عن عامر بن أبي محمد قال: قال عيينة لعمر: احترس أو أخرج العجم من المدينة، فإني لا آمن أن يطعنك رجل منهم. المدائني عن عبد الله بن فائد قال: كانت أم البنين بنت عيينة عند عثمان، فدخل عيينة على عثمان بلا إذن، فعتبه عثمان، فقال: ما كنت أرى أنني أحجب عن رجل من مضر. فقال عثمان: أدن فأصب من العشاء. قال: إني صائم. قال: تصوم الليل؟ قال: إني وجدت صوم الليل أيسر علي. قال المدائني: ثم عمي عيينة في إمرة عثمان. أبو الأشهب عن الحسن قال: عاتب عثمان عيينة فقال: ألم أفعل؟ ألم أفعل؟ وكنت تأتي عمر ولا تأتينا؟ فقال: كان عمر خيرا لنا منك، أعطانا فأغنانا، وأخشانا فأتقانا. انتهى. نتابع أسماء من توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. منهم: قطبة بن عامر أبو زيد الأنصاري السلمي، شهد بدرا والعقبتين. ومنهم: قيس بن قهد ابن قيس بن ثعلبة الأنصاري، أحد بني مالك بن النجار. قال مصعب الزبيري: هو جد يحيى بن سعيد الأنصاري، وخالفه الأكثر. وقيل هو جد أبي مريم عبد الغفار بن القاسم الكوفي. وقال ابن ماكولة: إنه شهد بدرا. روى عنه ابنه سليم وقيس بن أبي حازم، وله حديث في الركعتين بعد الفجر. ومنهم: لبيد بن ربيعة العامري الشاعر المشهور، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالتها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال مالك: بلغني أن لبيدا عمر 140 سنة ويكنى أبا عقيل. قال ابن أبي حاتم: بعث الوليد بن عقبة إلى منزل لبيد 20 جزورا فنحرت. وقيل إنه توفي سنة 41. ومنهم: المسيب بن حزن ابن أبي وهب المخزومي، ممن بايع تحت الشجرة، روى عنه ابنه سعيد بن المسيب، ومنهم محمد بن جعفر بن أبي طالب أبو القاسم الهاشمي، ولدته أسماء بنت عميس بالحبشة في أيام هجرة أبويه إليها، وتوفي شابا. قال أبو محمد الحاكم إنه تزوج بأم كلثوم بنت علي بعد عمر بن الخطاب. وقال ابن عبد البر إنه استشهد بتستر، فالله أعلم. قال جرير بن حازم حدثنا محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نعى أباه جعفر أمهل ثلاثا لا يأتيهم، ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال ادعوا لي بني أخي، فجيء بنا كأننا أفرخ، فأمر بحلاق فحلق رؤوسنا، ثم قال أما محمد فيشبه عمنا أبا طالب، وأما عبد الله فيشبه خلقي وخلقي، ثم أخذ بيدي فأشالها وقال اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قالها ثلاثة، ثم جاءت أمنا أسماء فذكرت يتمنى، فقال العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة، انتهى. ومن هؤلاء الذين توفوا في خلافة عثمان منقذ بن عمرو الأنصاري أحد بني مازن ابن النجار، كان قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه. مكتوب في الهامش الآمة بتشديد الميم الضربة التي تبلغ أم الرأس، فهي الشجة البليغة، انتهى الهامش. فكسرت لسانه ونازعت عقله، وهو الذي كان يغبن في البيوع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت فقل لا خلابه، يغبن يعني يخدع. ومنهم نعيم بن مسعود أبو سلمة الغطفاني الأشجعي، أسلم زمن الخندق، وهو الذي خذل بين الأحزاب، وكان يسكن المدينة، وله عقب، روى عنه ابنه سلمة. ومنهم أبو خزيمة ابن أوس بن زيد أحد بني النجار، شهد بدرا والمشاهد، وهو الذي وجه زيد بن ثابت معه الآيتين من آخر سورة براءة، توفي زمن عثمان. ومنهم أبو ذؤيب الهذلي خويلد بن خالد الشاعر المشهور، أدرك الجاهلية وأسلم في خلافة الصديق، وكان أشعر هذيل، وكانت هذيل أشعر العرب. ومن شعره وإذا المنية أنشبت أظفارها، ألفيت كل تميمة لا تنفع، وتجلدي للشامتين أريهم، أني لريب الدهر لا أتضعضع. توفي غازيا بإفريقية في خلافة عثمان، وقد شهد سقيفة بني ساعدة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أبو زبيد الطائي الشاعر اسمه حرملة ابن المنذر النصراني، أنشد عثمان قصيدة في الأسد بديعة، فقال له تفتأ تذكر الأسد ما حييت، إني لأحسبك جبانا. وكان أبو زبيد يجالس الوليد بن عقبة. ومنهم أبو سبرة ابن أبي رهم ابن عبد العزة ابن أبي قيس ابن عبد ود القرشي العامري قديم الإسلام، يقال إنه هاجر إلى الحبشة، وقد شهد بدرا والمشاهد بعدها، وهو أخو أبي سلمة بن عبد الأسد، وأمهما برة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي سبرة وبين سلمة بن سلامة بن وقش. قال الزبير بن بكار لا نعلم أحدا من أهل بدر رجع إلى مكة فنزلها غير أبي سبرة، فإنه سكنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وولده ينكرون ذلك، وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. ومنهم أبو لبابة بن عبد المنذر ابن زنبر ابن زيد بن أمية الأنصاري اسمه بشير وقيل رفاعة، رده النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر من الروحاء، فاستعمله على المدينة وضرب له بسهمه وأجره، وكان من سادة الصحابة. توفي في خلافة عثمان، وقيل في خلافة علي، وقيل في خلافة معاوية، وهو أحد النقباء ليلة العقبة، روى عنه ابناه السائب وعبد الرحمن وعبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله ونافع مولى بن عمر وعبيد الله بن أبي يزيد وعبد الله بن كعب بن مالك وسلمان الأغر، ورواية بعض هؤلاء عنه مرسلة لعدم إدراكهم إياه، ومنهم أبو هاشم ابن عتبة بن ربيعة، تقدم في سنة 21 وتوفي في خلافة عثمان، اسمه خالد، وقيل شيبة، وقيل هشيم، وقيل مهشم، وهو أخو أبي حذيفة، كان صالحا زاهدا، وهو أخو مصعب بن عمير لأمه، أسلم يوم الفتح، وذهبت عينه يوم اليرموك، انتهى.